أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج بني سويف جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الأخوة المستمعين من هناك، يقول المرسل أحمد. الأخ أحمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل اختلاء الخاطب بالمخطوبة ولو من نصح في الدين والإرشاد إلى بعض الأمور التي تخص الطرفين محظورة؟ وإذا كان ذلك فكيف يكون العمل؟ جزاكم الله خيرا، ولا سيما والطرفان يرغبان في التنافح. يجهنا وفقكم الله وكتب لكم الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مجرد الخطبة للمرأة لا يبيح له أن يخلو بها، لأنها لا تجعل أجنبية منه، ولكن الشارع الحكيم رخص له في أن ينظر إليها بحضرة أحد محارمها من غير خلوة بها، حتى له أن ينظر ما يدعوه إلى تزوجها أو يدعوه إلى تركها، كالنظر إلى وجهها مثلا كفيها، ولكن ذلك يكون من غير خلوة بها لأنها لا تزال أجنبية منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة والدخول على النساء من غير وجود لا يزيل الخلوة في المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل من المرأة إلا وثالثهما الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال إياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، رأيت الحمل. قال: الحمل موت، قريب الزوج، خطر واشد، لا يجوز له أن يدخل على امرأة أخيه من غير وجود ما تزول به الخلوة. وهذا يشمل الخاطب من باب أولى، لأنه أجنبي منها، وإذا أراد مناصحتها أو المفاهمة معها فليكن ذلك بحضرة محرمها من أبيها أو أخيها أو وليها. وإذا كان الأمر سريا أو لا يحب منه، فبإمكانه أن يكتب لها كتابة أو يكلمها بواسطة الهاتف التلفوني من غير خلوة. جزاكم الله خيرا. شفت أن لا بد لفضيلتكم من تعليق حول تساهل الناس في هذه المواضيع. تساهل الناس في هذه المواضيع لا يجوز. لا يجوز أن الخاطب يخلو بالمخطوبة أو يسافر بها كما يفعل بعض المجتمعات غير المنتجلة. كل هذا يدعو إلى الخطر ويوقع في الفاحشة، وهذا مخالفة لآداب الإسلام ولأحكام الإسلام، لأن المخطوبة لا تزال أجنبية ومحرمة على خاطبها حتى يعقد عليها العقد الشرعي الذي يبيحها له. مجرد الخطبة هذه ليست عقدا، ولا تبيح له شيئا إلا حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يسافر بها. وإن تساهل في هذا كثير من المجتمعات التي لا تلتزم لأحكام الله سبحانه وتعالى، أو تجري مع العادات السيئة، وحتى لو سمح وليها أو سمح قريبها فليس له الحق في هذا، هذا حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يسمح به ويسمح بما حرم الله، كما أنه لا يجوز لأحد أن يمنع ما أحل الله، كذلك لا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله، ولو كانت عادة الناس هكذا أو عادة المجتمع هكذا، كل عادة وكل عرف يخالف الشرع فإنه مرفوض ومردود، ويجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز لبس الخواتم والدبل للنساء وأن يراها في أيديهن غير المحارم، أم أنها تعد زينة لا يجب إظهارها إلا للزوج، وهل لبسها لإعلان الخطبة علامة واضحة؟ يجوز للمرأة أن تلبس الكليل من الخواتم وغيرها من جرت به عادة المسلمين، لأن المرأة بحاجة إلى الكليل ليكمل من نفسها، والله سبحانه وتعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية المرأة وهو في الخصال غير مبين. من عادة المرأة ومن لوازمها لبس الحلي يجملها ويكملها، ولكنها لا تظهره لغير محارمها، لا يجوز لها أن تظهره بالحجاب لأنه فتنة. الله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل على أن النساء في وقت نزول القرآن يغطين الحلي، قد نهينا عن إسماع صوته من تحت الثياب، فلا يجوز للمرأة أنها تظهر حليها أمام الرجال إلى جانب، لأن ذلك فيه فتنة عظيمة. إذا أرادت الخروج فإنها تغطي جسمها وتغطي حليها، تتستر ست الواجب والظاهر. وأما لبس دبلة الخطوبة أو ما يسمونها من العادات فهذه إن كان يصحبها اعتقاد أن لبس هذه الدبلة وهذا الخاتم يحدد المرأة إلى زوجها أو يحدد الزوج إلى امرأته، فهذه عادة جاهلية واعتقاد لا يجوز. أما إذا كان لبسها من باب العادات فقط وليس ولا يصحبها اعتقاد فإنه يكون من جملة المباحات. جزاكم الله خيرا. يقول: لوالدي حانوت أعمل به في إجازة الصيفية حوالي 12 ساعة في اليوم، ولا يقوم والدي بإعطاء نفقات شخصية إلا إذا قمت ببعض الزيارات إلى أقاربنا. علمت بأنني أشتري الكثير من الكتب والأشرطة والمجلدات، ولا أستطيع تدارك أموري ديني إلا إذا كان لدي شيء من المال والنفقة، فهل علي إثم إذا أخذت من محصول ذلك الحانوت دون أن يعلم والدي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن قبلة الوالد وطاعة الوالد إنه عمل بر وطاعة لله سبحانه وتعالى، فأنت محسن في كونك تقوم بعمل والدك وخدمته، ولكن هذا لا يبيح لك أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه، وإذا أذن لك فلا بأس، أما ما دام أنه لم يأذن لك فإنه لا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا. وإذا كنت ترى أن هذا في مقابل العمل الذي تقوم به فلا بد أن تتفق أنت وإياه على أن يدفع لك مبلغا من المال في مقابل هذا العمل أو مرتبا شهريا، فلا بأس أنك تتفق معه على مرتب أو على مبلغ من المال من أجل قضاء حوائجك، أو تطلب من والدك أن يشتري لك الحاجات التي تريدها. المهم أنه لا بد من المفاهمة مع والدك، أما أن تأخذ شيئا من غير أن يدري فهذا لا يجوز. أيضا ربما يكون هذا سببا في قطيعة، أو يكون سببا فيما بعد إلى سوء التفاهم بينك وبين والدك، أو يكون سببا في إغراب والدك عليك. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه أنه منذ أن بدأ يصلي تراوده شكوك ووساوس الشيطان، ويكاد يفقد عقله من كثرة هذه الوساوس، علما بأنه قبل أن يصلي كما يقول لم تراوده مثل هذه الوساوس. يده جزاكم الله خيرا. هذه الوساوس لا تضره شيئا والحمد لله، لأنها من الشيطان، ما دام لم يتكلم ولم يعمل بها فإنها لا تضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لأنه يجد في نفسه أشياء يرد أن يتردى من جبل ولا يفكر فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، هذا صريح الإيمان. أو قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. هذه لا تضر الإنسان والحمد لله، مجرد الوساوس والأوهام التي تأتيه وهو يصلي أو بعد الصلاة يركضها الإنسان قصدا تاما ولا يهتم بها أبدا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره إن شاء الله، يذهب عنه بإذن الله إن شاء الله. إنما إذا تفاعل معها أو اهتم بها فإنها تزيد عليه، ربما تزيد عليه ويتسلط عليه الشيطان، فعليه أن لا يهتم بها أبدا ولا يلتفت إليها ولا يتكلم بها وأن يعتبرها كلا شيء. لا، جزاكم الله خيرا. كونه يقارن بين حاله قبل الصلاة وبعد الصلاة بالنسبة، ما يقارن بين حاله قبل الصلاة ولا بعد، يؤدي الصلاة الحمد لله ويحافظ عليها ويترك هذه المقارنات وهذه الوساوس وهذه الأمور التي ربما تثير عليه شكوكا وهموما كثيرة. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع أبو بكر علي أحمد سوداني، يقول: تسحرت مع الأذان في مرة من المرات، ويوما تسحرت مع إقامة الصلاة حتى الركعة الأولى، فهل علي كفارة؟ هو المدار ليس على الأذان، وإنما المدار على طلوع الفجر، على تحقق طلوع الفجر، فإذا تحققت طلوع الفجر فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا كنت ترى الفجر بنفسك فإنك لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، وإذا كنت لا تراه فإنك تعمل بالقرائن فتحتاج. أذان المؤذن إذا كان يتقيد بطلوع الفجر يعتبر علامة على طلوع الفجر، فعندها لا تأكل. أما إذا كان المؤذن يذكر بالأذان فلا مانع من الأكل ولو أذن، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكان ابن أم مكتوم رجلا أهلا لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فأذان المؤذن إنما يعتبر علامة على طلوع الفجر إذا كان يتقيد المؤذن الأذان عند طلوع الفجر، أما إذا كان يذكر أو لا يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يعتمد على أذان. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أحب صيام الست من شوال، ولكن هذه السنة ظروف العمل لم تمكنني من ذلك، فهل علي أن أطعم عن كل يوم المسكين أم ماذا أفعل؟ صيام ستة أيام من شوال سنة ليست واجبة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه ولا يشرع له بطعام بدلا منها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. صام رمضان هذا فرض وركن من أركان الإسلام، أما صوم الست من شوال فإنه تطوع، وهذا موجود في كثير من الفرائض أن الله شرع بعدها تطوعا، صلاة مثلا بعدها تطوع، الزكاة أيضا لها تطوع، الصدقة المستحبة، فكل عبادة أو في الجملة من العبادات الواجبة إلى جانبها تطوع من جنسها. وذلك والله أعلم من أجل إكمال ما يحصل في فريضة من الحلل، فإن هذا التطوع يجبر ما يحصل في الفرائض من النقص. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع النافع عوض الله. الأخ نافع له عدد من الأسئلة، يقول في أحدها: يقوم بعض الأهالي بعمل حفلة للمتزوج في سابع يوم من زواجه، فهل ورد شيء في ذلك أم أنه بدعة؟ الوليمة بمناسبة الزواج سنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورجاله، أما بقوله أنه قال للذي تزوج من أصحابه أو لم ولو بشات، قال له بارك الله لك أو لم ولو بشات. والنبي صلى الله عليه وسلم في تزوجاته كان يصنع الطعام ويدعو أصحابه. والوليمة بمناسبة الزواج لا تكون على طريقة الإسراف والتزوير كما يفعل بعض الناس في عصرنا الحالي، فإن الإسراف والتدبير محرمان. قال تعالى: ولا تبين تدبيرا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وإنما تكون في حدود المعقول وفي حدود المشروع. وليمة بقدر الحاضرين وتؤكل ولا يرمى بالطعام في المجازر كما يفعل بعض أصحاب البذخ والسرف. فالوليمة في مناسبة الزواج سنة في حدود المشروع، فلا ينبغي ترك الوليمة نهائيا كما يفعل بعض المفرطين، ولا ينبغي الإسراف في الوليمة كما يفعل كثير من المفرطين، وإنما الاعتدال في هذا الأمر. إذا كان من عادة الناس أن الوليمة تؤخر إلى يوم سابع فلا بأس، على حسب العادات. أما إذا كانت الوليمة على نفس الزواج في حينه فهذا هو الأصل، الأصل أنها تكون بمناسبة الزواج في حينه ووقته. وإن كان من عادة الناس أنهم يؤخرونها يومين أو ثلاثة أو إلى سبعة فلا بأس من ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: استيقظت للفجر فأديت الصلاة، وبعد ذلك ظهر لي أن الفجر لم يحن وقته بعد، فهل تجزئ الصلاة أم أعيدها؟ إذا صليت الفجر ثم تبين لك أنك صليت قبل طلوع الفجر الصلاة غير صحيحة، لا بد من إعادتها، لأنك صليت في غير وقت الصلاة، فيجب عليك إعادة الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن شروط صحة الصلاة كما ذكر الفقهاء دخول الوقت، من صلاها قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، يجب عليه إعادتها. جزاكم الله خيرا. ما قولكم في الكتب التالية: المنتقى النفيس من تلبيس إبليس لابن الجوزي؟ أصل الكتاب طيب، الذي هو تلبيس إبليس، أو نقد العلم والعلماء، هذا كتاب طيب في الجملة ومعروف عند أهل العلم، وأما مختصر فلا أدري لم أطلع عليه، ربما يكون المختصر أحسن في الاختصار وربما يكون أساء أو زاد شيئا لا أعلم عنه، فلا أقدر أن أزكي المختصر، وإنما الأصل أنا أزكيه وفيه فوائد عظيمة. جزاكم الله خيرا. الذي هو تلبيس إبليس، جزاكم، أو نقد العلم والعلماء. الأحاديث الموضوعة للشوكاني، الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة للشوكاني كتاب طيب، كتاب طيب ينبه على الأحاديث التي حكم عليها الإمام الشوكاني بوضع، قد يكون في بعضها نبأ ولكن هو في الجملة طيب. واقعنا المعاصر للشيخ محمد قطب، هذا لم أطلع عليه ولا أقدر أن أحكم عليه، لكن هو في الجملة كتاب ثقافي ليس كتابا علميا، إنما هو كتاب ثقافي. المدل والنحل للشهر الثاني، هذا تاريخ من فرق الإسلامية. والكتاب في جميعه كتاب طيب، لأنه يعطي فكرة عن الفرق والشبهة التي بنت عليها مذاهبها وبيان الصحيح من غير الصحيح، وإن كان عليه بعض المؤاخذات، لكن في جميعه الكتاب طيب مرجع للمراجع المعتمدة في معرفة الفرق والنحل. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله زبيدة عبد الحي عبد الرشيد باكستانية مقيمة بالإمارات العربية المتحدة. الأخت لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما معنى الحجاب لغة وشرعا؟ الحجاب لغة الساتر من كل شيء، كل ما يحجب البصر يسمى حجابا سواء كان حسيا أو معنويا، فالحسي مثل الجدار والسكرة وغير ذلك، والمعنوي مثل قوله تعالى: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنما عاملون، هذا حجاب معنوي الاحتجاج بالضلال والعياذ بالله والكفر والاعراض عن الاسلام والدعوه الى الله عز وجل. هذا شرعا وهذا سنه. واما شرعا فالحجاب يراد به ستر المراه عن الرجال، يراد به ستر المراه عن الرجال بان تغطي جميع جسمها عن الرجال، هذا هو الحجاب الشرعي الذي امر الله تعالى به في قوله: فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، قال تعالى: يدلين عليهن من جلابيبهن، هذا حجاب. قال تعالى: ويضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا حجاب. جزاكم الله خيرا. في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ما معنى وتعالى جدك؟ جزاكم الله خيرا. تعالى جدك معناه جلت علمتك، لان الجد يطلق ويراد به والد الوالد، قال له جد. سواء من قبل الاب او من قبل الام، ويطلق الجد ويراد به العلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اي لا ينفع صاحب العلا عله من الله سبحانه وتعالى. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. ويطلق الجد ويراد به العظمه والكبرياء، وهو المراد هنا تعالى جدك، اي جلت عظمتك وكبرياؤك. قالت الجن: وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، أي جلت عظمته سبحانه وتعالى وغناه عن أن يتخذ زوجة أو ولدا، لأنه غني عن العالمين، غني عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى صاحبة ولا إلى ولد. جزاكم الله خيرا. تسأل فتقول: هل صحيح أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان وصل إلى 7 سبائك ذهبية؟ ليس هذا بصحيح. الزكاة تجب في الذهب إذا بلغ النصاب ومقداره 20 مثقال، أو 20 دينار من الدينار الإسلامي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدينار من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثقالا، ومقدار هذا الجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه، وغرامات 92 غراما تقريبا، هذا هو نصاب الذهب. أما السبائك فلا يحدد بها، لأنها تكون كبيرة أو قليلة، لا يحدد بها، وإنما يحدد بالمفاتيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا. أختنا تقول: عندما أذهب إلى زيارة أخواتي أو عماتي أو خالاتي فإنني أجد أزواجهن، ولذلك فإني لا أذهب إليهم، فهل يعتبر قاطعة لرحمي؟ لا يكون وجود أزواجهن لا يعلم زيارتهن، بل عليك أن تزورهن وإن كان وجود أزواجهن، لأنها لا يمنعك من تدخلي وتسلمي وتنصره إلى بيتك، إلا إذا كانت المسألة خلاف مسألة خلوة مع زوجته أو هم لا يرغبون أن تأتي في هذه الحالة، فإنه لا يجوز. إذا كان عندهم عدم رغبة في مزيدك في هذه الحالة فإنك لا تذهبين إليه، أما إذا كان لا يمنعون من هذا فإن وجودهم لا يمنع من زيارتهم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يتسم بالخضوع في القول أو الترقيق؟ نعم، هذا هو الصحيح، أن صوت المرأة ليس عورة مطلقة، وإنما هو عورة إذا صار فيه فتنة، كما في قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقيل قولا معروفا. فالقول المعروف هذا لا يعتبر عورة، إنما العورة ما فيه رقة وخضوع أو كلام يطمع الفاسق ومن في قلبه مرض، هذا هو الذي يكون فيه فتنة ويكون عورة. وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن مع الرجال ويسألن عن أمور دينهن ويتعاملن مع الرجال، لكن لا يكون هناك خضوع في القول ورقة في الكلام أو كلام فيه إطماع فشقة، إنما يكون كلاما بقدر الحاجة ويكون كلاما عاديا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أجلس مع غير محارمي بحضور أحد من محارمي، كاشفة الوجه غاضة بصري، وأنا أتكلم معهم في أمور الدين والدنيا، أفيدونا جزيكم خيرا؟ أما مجرد الجلوس مع الناس وتكون على حدة من الرجال ومغطاة في الوجه وكامل الجسم فلا مانع منه، أما الجلوس وأنت كاشفة الوجه مع رجال ليسوا من محارمك فإن هذا لا يجوز، حتى ولو كان يوجد من محارمك في المجلس أحد منهم فإن هذا لا يبيح لك أن تشغي وجهك للرجال الأجانب الموجودين في المجلس، لأن وجه المرأة عورة، بل هو من أعظم العورة ومن أعظم ما يفتن الرجال، فعليك أن تغطي وجهك عن الرجال الذين ليسوا من محارمك. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل: هل يجوز أداء سجود التلاوة وسجود السهو في وقت النهي؟ سجود التلاوة يتبع القراءة، إذا كان الإنسان يقرأ ومر بسجدة فإنه يسجد في أي وقت كان. كان على الصحيح من قول العلماء لأنه تابع للقراءة، والقراءة ليست ممنوعة في وقت النهي، إنما الممنوع الصلاة، سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، وإنما هو عبادة تابعة للقراءة، أما سجود السهو فلا يتصور أن يكون في وقت النهي لأنه تابع ومقترن بالصلاة في صلاة الفريضة، فإذا صليت الفريضة وحصل عندك ما يشرع له سجود السهو فإنك تسجد قبل السلام أو بعد السلام من الفريضة، فهو تابع للفريضة لا يكون مستقلا. جزاكم الله خيرا. إذا صادف أن صلى في وقت النهي وسهى في صلاته لا يسجد للسهو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.